قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. الأمر المجتمع عليه عند مالك يعظم نفسه، ولا عند أهل المدينة جميعا؟ عند أهل المدينة جميعا كما قال ابن القيم، وهو عمل أهل المدينة. نعم. تجوز فيما بينهم على الجراح. طب وإذا كان الصبيان قتل واحد فيهم وليس هناك إلا شهادة الصبيان، نأخذ بشهادتهم ولا نتركه؟ يذكر الباجي في كتاب سحنون صاحب مالك بأنه يؤخذ بشهادتهم في القتل فيما بينهم، كما أخذنا في الجراح نأخذ في القتل. وهذه قضية مختلف فيها عند المالكية، فقالوا: وإذا أخذنا بقولهم ليس فيه قصاص إنما فيه الدية، لأنهم مجمعون الأئمة الأربعة وأصحابهم أن عمد الصبي وعمد المجنون خطأ، يعني الصبي إذا تعمد وقتل إنسانا فالدية على أهله ولا يقتل، ولكن إن لم يكن وراءه من يدفع أو يحرضه أو أعطاه السلاح أو علمه فحينئذ يقتل الذي حرض وعلم وأعطى، لأن الصبي يكون كالآلة. في الآن الإنسان الآلي أو اللي علم قرد بدون مؤاخذة على أن يطلق النار أو يذبح، فيكون الصبي كالسكين آلة في يد العاقل البالغ، فيؤخذ العاقل البالغ بالتحريض. إذن المالكية اختلفوا فيما بينهم في الأخذ بالقتل، والجمهور لا يقولون بالقتل أبدا، إنما يقولون بشهادة الصبيان فقط. والقائلون بشهادة الصبيان في القتل يقولون بدون قسامة بدون أيمان، تكفي شهادتهم ويقضى لهم بالدية على العاقلة. نعم. إنما يجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك. يؤكد مالك مرة أخرى: وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم في الجراح وحدها. شوف التأكيد إلى فين؟ ولا تجوز في غير ذلك، لا في قتل ولا في سباب ولا في مال ولا في غير ذلك. ها هنا الشروط: متى تقبل شهادة الصبيان في الجراح بعضهم على بعض؟ هناك شرطان أساسيان: أولا ما لم يتفرقوا، الحادثة وقعت فين؟ تحت هذه الشجرة. فإذا حضرنا وأدركناهم عند تلك الشجرة ولم يتفرق واحد شمال والثاني يمين، ووجدناهم والحادثة موجودة والجرح والمجروح موجود، وسألنا وشاهدوا عملنا. لكن إذا جينا وجدنا المجروح نايم تحت الشجرة، والصبيان اللي كانوا مع واحد راح يمين واحد راح يسار قالوا جيبوهم، فجابوهم، لا نقبل لهم شهادة. لماذا؟ لأنهم تفرقوا. هذا الشرط الأول. نعم. أو يخببوا. التخبيب هو زي ما تقول إيش؟ تفسد الرجل على الثاني، أو تفسد الزوجة على زوجها وتكرهها فيه. فالتخبيب هو التضليل، هو تغيير الواقع. ومتى يكون ذلك؟ إذا مر بهم شخص ووقف عندهم وكلمهم، إذا جاءهم شخص كبير قبل أن نسمع شهادتهم، فيمكن لهذا الكبير أن يعرف حقيقة الأمر ويكون له دخل في ذلك، فيلقنهم ما يقولون. قد يعدهم وقد يتوعدهم، يرغبهم او ايش يرهبهم يخوفهم، فيقولون ما املي عليهم. وعلى هذا ما لم يتفرقوا او يخببوا، وباي شيء يكون تخبيبهم من الكبار، اذا جاءهم كبير ولو لم يبقى عندهم مر عليهم وكلمهم ومضى، اصحوا تشهدوا بعدين اسوي لكم ولا اسوي، اتركوا كذا واعطيكم كذا وكذا، يضحك على العيل بحكمة حلاوة ولا بريال. اذا ما لم يتفرقوا او يخببوا، نعم، او يعلموا. التخبيب نوع من التعليم، يعلمهم ما يقولون على هواه وعلى ما يريد وعلى ضياع الحق. فان افترقوا فلا شهادة لهم، لانهم حياتون بعلم جديد. اذا كانوا جلوس عند الحادث وجاءهم عدول وهم مجتمعون وسألهم من الذي فعل هذا بهذا الشخص، قالوا فلان، ثم طال وقتهم وذهبوا كل الى بيته، ثم قال القائل هذا سمعتهم قبل تفرقهم او اثنان يشهدان على فلان فاحضروا، اقلتم لفلان كذا؟ قالوا بل. فشهادة هذا العدل او هذان العدلان على شهادتهما حفظت الحق. ولو رجع اولئك الصبيان وغيروا شهادتهم عما سمعها العدول لا يسمع منهم هذا التغيير، لانهم تفرقوا وخببوا. وهنا بعض المباحث، كم عدد الصبيان نحتاج في الشهادة؟ يتفق من يقول بشهادة الصبيان باثنين او بغلام وجاريتين، ولا تسمع شهادة الجوار. لو 10 فتيات او 10 جوار صغار ليس معهم غلام لا تقبل شهادتهم في ذلك، انما تقبل الشهادة اذا وجد مع الجوار الفتيات البنات غلام واحد، فاذا وجد غلام ومعه جاريتان قبلت الشهادة، لان شهادتهم ليست في دم ولكنها في مال، لان جناية او عمد الصبي كما قلنا خطأ، فيكون للمجني عليه ارش الجراحي. لو جرحوه كما يقولون بازلة ولا باضعة ولا الاسماء اللي الجراح المعروفة، ولا عين ولا اذن ولا اصبع، فان له المجني عليه له ارش ذلك بما في ذلك من حكم معين او من حكومة يحكم بها ذوى عدل. اذا عدد الشهود في الصبيان يقبل اقله 2، ويتوجب عنصر الذكورة، ولا يقبل مجرد النسوة، لا بد من وجود الذكر، ولا ينظر في حال الصبيان من مستقيم عاقل او من فاسق فاجر، لان الصبيان ما عندهم عدالة ولا عندهم فسوق، ولو كان مستقيما معروفا عند اهله بالطيبة والخيارة، او كان معروف كما يقولون بالعفرة والشيطنة، كل ذلك لا دخل له في شهادة الصبيان. ما هو ضابط الصبي؟ اول ما تكلمنا ايش قلنا؟ ما بين التمييز والايش والبلوغ. قبل التمييز لا يعقل شيء، لما يعرف بابا ماما، وبعد البلوغ ليس صبيا صار رجلا. ففي فترة التمييز، وبعضهم يجعلها 7 سنوات و6 سنوات، ولكن قد يختلف بعض الاقاليم عن بعض وبعض الاجناس عن بعض، اذا عرفنا فيه التمييز ويعرف الاشخاص اللي